إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم بن المغيرة بن ذبة البخاري الجعفي المتوفى 56 بعد 200 في كتاب الوضوء من صحيحه، قال: باب لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء في دار أو نحوه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم. آدم هو من شيوخ الإمام البخاري، هو آدم ابن أبي إياس. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن ثقة روى له أصحاب الكتب. قال: حدثني الزهري محمد بن شهاب الزهري ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب، عن عطاء بن يزيد، عطاء بن يزيد الليثي روى له أصحاب الكتب الستة، عن أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصحابي الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول ما قدم إلى المدينة مهاجرا من مكة، وقد مر معنا قصته، وأن منزله كان من طابقين، وأنه خير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي طابقين يقيم، فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطابق السفلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما خيره، قال: السفل أرفق بنا، حتى لا يحرج أبا أيوب وأهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أصحابي يخشونني، يأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يزورونه، فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم السفل. قال: السفل أرفق بنا. وذكر قصته حينما كان مع أهله في الطابق العلوي وكان بالليل، ثم تذكر قال: أنا أمشي على سقف بيت يعلو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى تلكم المحبة التي كان يكنها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنبيهم. قال: أنا أمشي على سقف يعلو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوالله لا أفعل ذلك. فأخذ أهله وانزوى إلى ركن من الحجرة، فانكسرت جرة من ماء، فجعل أي هو وأهله حتى لا تنزل قطرة واحدة فقط من الماء لعلها تؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري في كتاب الوضوء، وجه مناسبته لما أورده من قبل ظاهر، لأن في الترجمة التي قبلها وما قبلها كذلك بدأ في ذكر بعض آداب الخلاء، بدءا مما يقوله الداخل إلى بيت الخلاء، وقد مر معنا ما يقوله، ثم بعد ذلك ما الماء الذي يأخذه إلى بيت الخلاء، ثم ذكر هذا الأدب الرفيع من الآداب التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته. فمن انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى علم أمته كل شيء، حتى قال سلمان: حتى علمنا الخراءة. والخراءة هي الغائط، ويقصد سلمان أي آداب قضاء الحاجة، كيف يقضي المسلم حاجته. ومن هذه الآداب الرفيعة: هل للمسلم أن يستقبل أو أن يستدبر القبلة بغائط أو بول؟ هذه الترجمة وهذا المعنى الذي أراده الإمام البخاري من هذه الترجمة: هل يجوز للمرء المسلم أن يستقبل القبلة بغائط أو بول؟ وهل ذاك إذا قلنا بالنهي خاص بالبنيان الجواز، يعني الجواز خاص بالبنيان دون الصحراء؟ هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وسيأتي إيجاز هذه الأقوال أنها يمكن إيجازها واختصارها إلى أربعة أقوال. قبل أن نذكر هذه المسألة، اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في العلة التي لأجلها نهي عن استقبال القبلة. ما هي العلة التي لأجلها نهينا عن استقبال أو استدبار القبلة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، القول الأول من قال أن علة النهي هي لتكريم القبلة، هذا القول الأول الذي ذكره غير واحد من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ويستدلون على ذلك بحديث رواه الإمام الدارمي، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن استقبال القبلة قال: لنكرم بها القبلة. فقالوا: جاء التنصيص على أن النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها إنما هو لتعظيم قبلة المسلمين. والقول الثاني هو من قال أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها أن ذلك في الصحراء، وإنما كان ذلك لأن الله تبارك وتعالى خلق خلقا من الجن والملائكة في الصحراء، خلق خلقا من الملائكة والجن في الصحراء، فلا يستقبلهم المرء بفرجه حينما يقضي حاجته، لكن الصحيح من هذين القولين هو القول الأول، وإنما نهينا عن استقبال واستدبار القبلة بغائط أو بول، وإنما ذلك لتعظيم القبلة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: وأورد تحته حديث أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، لأنهم كانوا يقضون حاجتهم في مثل هذه الأمكنة. والمراد إذا أتى أحدكم الغائط أي يريد قضاء حاجته، أي أتى هذا المكان ليقضي حاجته، فلا يستقبل القبلة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم حين إرادته قضاء حاجته أن لا يستقبل، ومعنى الاستقبال التوجه، أن يوجه وجهه إليها. ولذلك ذكرنا في شروط الصلاة أن من شروط الصلاة التوجه. ومعنى التوجه في مصطلح بعض الفقهاء، ومن ذلك ما أورده الإمام الشوكاني عليه رحمة الله عز وجل في الدرر البهية، واستقبال القبلة. قال: فلا يستقبلها، أي لا يتوجه إليها بوجهه ولا يستدبرها. الاستدبار أن تولي دبرك الشيء أو ظهرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يوليها ظهره. ولا يوليها ظهره هو النهي عن الاستدبار، هو النهي عن الاستدبار. إذن نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يريد أن يقضي حاجته أن يستقبل، وقضاء الحاجة إما أن تكون من غائط أو بول، تعظيما لهذه القبلة أن نستقبلها أو أن نستدبرها. ومعنى الاستدبار أن نوليها ظهرنا إما بغائط وإما ببول، وذلك تعظيما للقبلة. قبل أن نتكلم هل هذا مطلق في الصحراء والبنيان، نتكلم عن مسألة مهمة ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. إذا قلنا أنه لا ينبغي تعظيما لهذه القبلة ألا نستقبلها ولا نستدبرها بغائط أو بول، هل يجوز للإنسان حين يجامع أهله أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها حين جماعه لأهله؟ حين جماعه لأهله إذا قلنا هذا لتعظيم القبلة، العلماء يختلفون في هذه المسألة في محل العلة، ذكرنا العلة، لكن يختلفون في هذه المسألة في محل العلة. هل هو محل العلة ها هنا هو الخارج؟ هل محل العلة هو الخارج، يعني ما يخرج من الإنسان من غائط أو بول وهي النجاسة، ولذلك نهانا الشارع الحكيم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها لأجل هذا الخارج، أو أن محل العلة هو كشف العورة، أو أن محل العلة هو كشف العورة؟ هذه المسألة مبنية على هذا الاختلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والصحيح أنه جائز للمجامع أن يستقبل القبلة، وهذا إن وقع له من غير تقصد، من غير تقصد، لأن تقصد الإنسان أن يجامع مستقبل القبلة لا شيء فيه يدل على استحبابه أو على إيجابه أو على كراهيته أو على تحريمه، وإنما الخلاف ما ذكرناه من الخلاف بين العلماء عليهم رحمة الله عز وجل في محل العلة. في هذه المسألة، مسألة استقبال القبلة واستدبارها، اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى هل هو جائز، هل هو محرم، هل هو جائز في البنيان دون الصحاري، أو غير ذلك مما ذكره العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ظاهر ما ترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل أنه يرى جواز ذلك في البنيان والصحاري، يقال الصحاري والصحارى، ظاهر ما ترجم له الإمام البخاري أنه يرى جواز ذلك، أي استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الصحابة. المسألة فيها اختلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، يمكن تلخيص هذه الأقوال في أربعة أقوال. القول الأول، من يرى المنع مطلقا، من يرى المنع مطلقا. ما معنى المنع مطلقا؟ أنه لا يجوز استقبالها ولا استدبارها لا في الصحاري ولا في البنيان. وهذا القول هو قول أبي أيوب الأنصاري راوي الحديث، هو قول أبي أيوب الأنصاري، لأنه جاء في رواية يريدها الإمام البخاري في مواضع أخرى لما ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن شرقوا أو غربوا، قال: فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت، يعني اتجاه القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله عز وجل، فكنا ننحرف ونستغفر الله عز وجل، فوجدنا المراحيض. المراحيض بنيان أو ليس ببنيان؟ بنيان. ومع ذاك كان أبو أيوب الأنصاري ينحرف حتى لا يتوجه إلى القبلة، وهذا فيه من التكلف والمشقة ما يعلمه كل واحد منا. فلو كان الأمر جائزا بالنسبة لأبي أيوب الأنصاري لما انحرف، وقال: وكنا نستغفر الله عز وجل. قال بعض العلماء: كنا نستغفر الله عز وجل على التقصير، فلا ربما استقبلناها ببعض، فلذلك قال: فكنا نستغفر الله عز وجل. وهو قول كذلك أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومجاهد بن جبر، وإبراهيم النخعي، وغيرهم من أهل العلم، وهو رواية للإمام أحمد، وهذا القول انتصر له الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هؤلاء أدلتهم هذا الحديث، هذا الحديث: إذا أتيتم الغائط، إذا أتى أحدكم الغائط، أي يريد قضاء الحاجة، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن شرقوا وغربوا. قالوا: وراوي الحديث وهو أعلم بمرويه فهم هذا النهي المطلق، ولذلك كان ينحرف ويستغفر الله تبارك وتعالى. وقالوا: لأن العلة، ما هي العلة؟ قالوا: لأن العلة تعظيم القبلة، وتعظيم القبلة سواء ذلك يكون في الصحاري ويكون في البنيان. قد يقول قائل، قد يقول قائل: أن في البنيان حينما يقضي المرء حاجته واستقبل قبلته يختلف حينما يقضي حاجته في الخلاء وفي الصحاري، لأن في البنيان يحجزه البنيان أو الحائط أو الجدار عن القبلة. نقول: حتى كذلك في الصحاري، فلو أن إنسانا ما قضى حاجته في الصحراء، في الصحراء، أليس هناك ما يحول بينه وبين القبلة من جبال وتلال وأشجار وغير ذلك؟ هذا موجود. فتعظيم القبلة يكون في البنيان ويكون في الصحاري. هذا القول الأول من الأقوال التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله عز وجل، وكما مر معنا هو مذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني هو من قال بالجواز مطلقا، وهذا القول هو قول عروة بن الزبير، عروة بن الزبير وربيعة شيخ الإمام مالك وداود الظاهري، ودليلهم هذا حديث جابر رواه الإمام الترمذي يقول: جابر رضي الله تعالى عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة أو أن نستدبرها ببول. قال جابر: ثم رأيته، الضمير على من يرجع؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال نهانا النبي، ثم قال ثم رأيته، أي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام، قبل أن يقبض بعام مستقبلا القبلة، مستقبلا القبلة. قالوا هذا الحديث حديث جابر ناسخ لحديث أبي أيوب، ناسخ لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قالوا لأن هذا الحديث متأخر، وجابر يصرح أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك قبل أن يقبض وقبل موته بعام، فهذا ناسخ لحديث أبي أيوب الأنصاري. لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، ويقال أثبت العرض ثم أنقش، أثبت صحة الحديث ثم دلل عليه على مسألة النفع. القول الثالث من أقوال العلماء، من أقوال العلماء أنه لا يجوز الاستقبال، لا يجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار، لا يجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار، بمعنى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول متجها إليها لا يجوز، أما استدبارها أن تولي القبلة ظهرك، ظهرك في حال قضائك لحاجتك جائز. هؤلاء يستدلون بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي سيأتي في باب من تبرز على لبنتين، وهذا رواية عند الإمام أحمد عليه، رواية لأبي حنيفة هذا القول الثالث. القول الرابع وهو مذهب جماهير العلماء أنه يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحاري، أنه يجوز في البنيان أن تستقبل القبلة أو أن تستدبرها حينما تقضي حاجتك، ولا يجوز في الصحاري، وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي، وهو رواية عند الإمام أحمد، وهو رواية عند الإمام أحمد. وهؤلاء يستدلون بحديث عبد الله بن عمر والذي سيأتي حينما رقى بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة، مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس، فاستدل بهذا الحديث على التفرقة بين البنيان وبين الصحاري. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن الصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وأن النهي مطلق سواء كان في البنيان أو كان في الصحاري، أو كان في الصحاري، وذلك لعموم قوله في حديث أبي أيوب الأنصاري إذا أتى أحدكم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا هو خطاب لأهل المدينة ومن كان على خطهم كأهل الشام وأهل اليمن، كأهل الشام وأهل اليمن. قلنا صحيح القول الأول هذا أن النهي مطلق ولا يجوز في حق الإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها سواء في البنيان أو الصحاري، وهذا الذي فهمه راوي الحديث كما ذكرنا لكم، قال فقدمنا المدينة، فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت، فكنا ننحرف ونستغفر الله، فكنا ننحرف ونستغفر الله. قد يقول قائل: كيف وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ مر معنا في غير ما مسألة أنه إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله فإنه يقدم ماذا؟ يقدم القول، لأن القول خطاب لجميع الأمة، أما فعله صلى الله عليه وآله وسلم فيحتمل الخصوصية، ويحتمل أنه تكون واقعة عين، ويفعل أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة. كذلك إذا تعارض حاضر مع مبيح يقدم الحاضر. كذلك من أقوى ما يقوى به هذا المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم عن البثاق اتجاه القبلة، نهى المسلم عن البثاق اتجاه القبلة. عندما نقول البثاق فمن باب أولى النخامة والنخاعة وكل ما يستقذره الإنسان، وهذا البثاق النهي منه صلى الله عليه وسلم عن البثاق اتجاه القبلة هو باتفاق العلماء في البنيان أو في غير البنيان، فمن باب أولى الغائط أو البول، لأن معلوم أن البثاق والنخامة والنخاعة طاهرة، هذه أعيان طاهرة، فمن باب أولى أن ينهى العبد المسلم تعظيما للقبلة أن يتغوط أو أن يتبول وهو مستقبل القبلة أو أنه هو مستدبرها. فهذا هو والله تعالى أعلم الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا فقال: باب من تبرز على لبنتين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي ثقة من أوثق الناس في الإمام مالك، روى له الإمام البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا مالك إمام دار الهجرة، وفاته سنة 79 بعد 100 الأولى، عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة رواه أصحاب الكتب، عن محمد بن يحيى بن حبان هذا ثقة رواه له أصحاب الكتب الستة، عن عمه وهو ابن حبان من التابعين وقيل له رؤية اختلف في صحبته، عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. هذا الباب الذي بوب له الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى باب من تبرز على لبنتين. وتبرز من البراز، من البراز، وأصل البراز هو الفضاء الواسع، والعلماء يطلقون البراز وتبرز يريدون منه قضاء الحاجة، لأنهم كانوا يقضون حاجاتهم في هذه الأخلية في هذا الفضاء الواسع. على لبنتين. اللبنة هي التي يبنى بها، مفردها لبنة واحدة، مفردها لبنة، وهذه اللبنة التي تصنع من طين، تصنع من طين ويبنى بها الجدار، هذا معنى اللبنة. ولذلك جاء في وصف بيوت الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وطينها الذي يمسك بها، وطينها المسك الأصفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأورد تحته حديث عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا. قال بعض العلماء أنه يقصد بذلك عبد الله بن عمر من كان يرى النهي مطلقا، من كان يرى النهي مطلقا. وقد مر معنا أن مذهب النهي عن التبرد مستقبلا القبلة أو مستدبرا إياها في الغائط أو البول، سواء في البنيان أو الصحاري، هو مذهب بعض الصحابة، ومنهم من أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه راوي الحديث، وكذلك أبو هريرة راوية الإسلام. فقال بعض العلماء أن عبد الله بن عمر كان يقصد هؤلاء، أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. بيت المقدس فيه لغتان، يقال بيت المقدس وبيت المقدس من التقديس، لأن الله تبارك وتعالى قدسه وعظمه وفضله عن سائر المساجد سوى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الحرام. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، على ظهر بيت لنا. وهذا البيت جاء في رواية أنه ذكر في رواية أنه بيت حفصة، أنه بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البيت الذي أسكنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. عبد الله بن عمر يقول إن ناسا، ويقصد بعض الصحابة الذين يقولون بخلاف ما يعتقده عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر أراد أن يدلل بما رأى على أن النهي فيه تفصيل، وأن النهي في استقبال القبلة واستدبارها إنما في الصحاري والفضاء لا في البنيان، بدليل أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقبلا البيت المقدس مستدبرا القبلة، مستدبرا القبلة. بهذا دلل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على مذهبه في التفصيل. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين. جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن عمر حينما رقى ظهر بيت كما جاء في بعض الروايات، وحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقصد، من غير تقصد، من غير تقصد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقل لنا هذه الفائدة التي يستدل بها من يقول بالتفريق بين البنيان وبين الصحاري. قد يقول قائل: هذا مذهب صحاري وذاك مذهب صحاري، فلماذا قدمتم ما ذهب إليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ولم تقدموا ما نقله لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ مع أن عبد الله بن عمر كان ألزم للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي أيوب الأنصاري. نقول إذا اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فالحجة في الدليل، فالحجة في الدليل. قد يقول قائل هذا عبد الله بن عمر، نقول وذاك أبو أيوب الأنصاري وذاك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يجتهد في كثير من المسائل، كان يجتهد من حرصه على الخير، كان يجتهد في كثير من المسائل وهو مأجور كما ذكرنا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن خطأه كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. كان عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح، في الصحيح أنه يزاحم في مس حجر الأسود، بل إنه نقل أنه كان يخرج من هذه المزاحمة وعليه دم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من؟ نهى عمر وهو والده أقرب الناس إليه وأقوى من عبد الله بن عمر. من هو أقوى، عمر أم عبد الله بن عمر؟ نهى عمر وهو أقوى منه، نهى أن يزاحم. ولو زاحم عمر بن الخطاب ودافع من أجل مس الحجر الأسود لاستمكن منه، لأنه كان قوي وشديد عمر بن الخطاب، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عبد الله بن عمر كان يجتهد، كان يجتهد وهو مخطئ في هذه المسألة، خطأه غير واحد من الصحابة ولكنه مجتهد. الصحابة يجتهدون رضوان الله تعالى عليهم لأنهم يملكون آليات الاجتهاد، وكذلك للأدلة التي مرت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البثاق، وهذا البثاق هو أدنى من الغائط. وقال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. إراد الإمام البخاري لهذه الترجمة ليبين أن الباب السابق من العام المخصوص، من العام المخصوص بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله باب خروج النساء إلى البراز. قال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير ثقة ثبت، قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد ثقة ثبت رواه أصحاب الكتب عن ابن شهاب هو محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عن الصحابة. قال عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبردن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله الحجاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا زكريا وهو ابن يحيى قال حدثنا أبو أسامة هو حماد ابن أسامة ثقة تروى أصحاب الكتب عن هشام وهو هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام تعني البراز. هذا الباب هو باب خروج النساء إلى البراز، خروج النساء إلى البراز. الإمام الخطابي وقد مر معنا في المجالس السابقة أنه له كتاب سماه إصلاح أغلاط المحدثين، إصلاح أغلاط المحدثين. فذكر الإمام الخطابي من جملة ما ذكره في هذا الكتاب أن كثيرا من الرواة يكسرون الباء هاهنا، يقولون البراث. الإمام البخاري قال البراث، والإمام الخطابي يقول بالفتح البراز، من تبرز، من تبرز. ينقل أن كثير من الرواة يقولون البراز، قال بكسر الباء، قال وهو غلط، قال وهو غلط، قال لأن البراز هي من المبارزة، من المبارزة. أما البراز ها هنا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاء الحاجة. الحافظ ابن حجر تعقب، قال هذا خطأ، تخطئتك من يكسر الباء خطأ، فهو الذي خطأ من يكسر الباء وصوب من قال بالفتح خطأه الحافظ ابن حجر، وقال البراز يقصد به ذات الحاجة التي يخرجها الإنسان من المحل، وبذلك تخطئ وتخطئة الإمام الخطابي لغيره من المحدثين من يكسر الباء خطأ على نحو ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم أورد تحت هذه الترجمة أثر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا، إذا أردنا قضاء الحاجة. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول حال نساء النبي وأزواج النبي، ولعله يكون نساء الصحابة في قضاء الحاجة، أنه كان في بداية الأمر قبل أن يفرض الحجاب عليهن أنهن كن يخرجن بالليل فقط. وانظر إلى ما كان عليه أصحاب أو نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تخرج إلا بالليل، كما نقلت أمنا عائشة هاهنا واقعا عايشته أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا، يعني إذا أردنا قضاء الحاجة. في قصة الإفك، في قصة الإفك، القصة الطويلة التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما، متى علمت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بما يدور من وراء ظهرها بقصة الإفك؟ ما كانت تعلم شيئا، وإنما تلمست والتمست تغير النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته معه فقط، وإنما عرفت ذلك كما مر معنا في بعض الخطب حينما خرجت مع أم مصطح بالليل لتقضي حاجتها. قال وقالت عائشة وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، يعني فخرجنا لنقضي حاجتنا وكنا لا نخرج أي لقضاء الحاجة إلا في الليل، يعني من الليل إلى الليل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، بعد أن فرض عليهن الحجاب ولم تكن بريت لهم الكنف، المراحيض المسمى الآن بالمراحيض، كنا يخرجن متسترات متلفعات بثيابهن، لكن تظهر أشخاصهن. ولذلك عرف عمر بن الخطاب سودة، لماذا؟ لأنها كما جاء في هذه الرواية قال لأنها كانت طويلة، وجاء في بعض الروايات الأخرى لأنها كانت بدينة، قال ما تخفين عني، عرفها ولو أنها كانت متحاجرة. الحالة الثالثة، أنه حينما اتخذت الكتف ما كانت الواحدة تخرج منهن رضي الله تعالى عنهن أجمعين. قال احجب نساءك أي امنحهن من الخروج، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة وهي من أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة. قال ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، لأنها كانت بدينة حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله الحجاب. وهذا فيه فضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك فيه مسألة، فيه فضل مراجعة المفضول للفاضل إن لم يقصد بذلك، قال الإمام ابن الملقن التعنت، إن لم يقصد بذلك التعنت. أنا نتوقف هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.